إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا في موضوع الشرك، نعوذ بالله من الشرك. طيب، احنا قلنا الشرك هو يعني في ان الشرك اكبر، في شرك ايش؟ نعم، الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. طبعا الشرك الأكبر أقسام وأنواع، بينا في الدرس الماضي حكم الشرك، بينا شرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. بقي أن نقول من شرك الأسماء والصفات اعتقاد بعض الرافضة وبعض ولاة الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات يسمعون دعاءهم أو في أي مكان أو في أي وقت، إنه يعني بعض الأموات يسمع دعاءه. و يعني حدثنا أحد الإخوة قال كنا في العمرة فذهبنا إلى البقيع، بقيع اللي هي مقبرة يعني الصحابة كانوا يدفنوا في البقيع. قال فجاء من المعممين تبعين الشيعة يعني الروافض، قال وإذا باع معهم أوراق، فوضعوا كان يضع على القبور، على بعض القبور طبعا اختاروها يضع عليها أوراق. قال فيعني صار عندنا فضول نعرف شو ما هذه الأوراق. قال فأخذنا بعض الأوراق فتحناها وإذا بها مكتوب واحد كاتب أنه ابني مريض فيعني بحاجة إلى الشفاء، فبدنا مشان تشفيه يعني يطلب من صاحب القبر يعني الصحابي إنه يشفيه. واحد كاتب إنه يعني ابني على وجه امتحانات يعني فتوسل إليك أن تنجحه نجحه. قال وهكذا أوراق طلبات من الناس بيعطوهم إيش بالله يوصل هذه الورقة لفلان أو للصحابي الفلاني، فيعتقد أن هؤلاء ينفعوا ويضروا فيستعينوا بهم ويستغيثوا بهم وهم أموات. هؤلاء مين؟ معممين. طبعا المعمم يعني يكون من علمائهم يعني. فهذا من الشرك يا أخوان، هذا الشرك مخرج من الملة. في عندنا التوسل، توسل أن يتوسل الإنسان لشخص معين مثلا أو لصنم أو لكذا. التوسل معناه مأخوذ من الوسيلة، طبعا هذه الوسيله هي التقرب، يعني معنى في اللغه معناها في اللغه التقرب، توسل يعني التقرب الى الشيء بالشيء، اتقرب لهذا الشيء بهذا الشيء، وسيله انا اتقرب للمكان اروح انا من بيج متقرب لها بالسياره مثلا، هي وسيله صارت وسيله نقل، فالغايه منها التقرب. فكذلك الوسائل الذي يتخذ وسائل ليتقرب الى الله سبحانه وتعالى هو وقصده بكون حسن. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ولكن أخذوا هذه الوسيلة اللي هي الصنم. فالله سبحانه وتعالى أطلق عليهم اسم مشركين، مع أنه النية وهذه مهمة جدا، لأن في ناس يقول لك ربك رب قلوب، أنا والله قلبي نظيف، المهم القلب، قال والله أنا أحسن من اللي بيصلي وما بيصلي، قال أنا أحسن من اللي بيصلي الحمد لله، لا بسكر ولا بزني ولا كذا والله، لا ولا بكذب ولا بغش الناس، بس هي الصلاة. يقول انت كفرت، وهذا اللي بغش الناس مسلم عنده ذنب صحيح انه كبيرة بتعذب عليها لكن يظل مسلم، اما انت ما بتصلي انت كافر. وهذا اللي زنى برضه بيدخل الجنة اذا اقيم عليه الحد، اذا تاب الى الله سبحانه وتعالى انحل مشكلة. فأنت أتيت بالأوامر اجتنبت النواهي ولكن لم تأتي بالأوامر، مو الدين إيش؟ اجتناب النهي وامتثال الأمر. فإذا اجتنبت النهي وما امتثلت الأمر زي إبليس كان مجتنب النهي ولا كان خالف ولا مخالف، ولكن أسجد قال ما بسجد، سجد واحدة خرج من الدين كله سجدة. تقول لي ما بصلي خمس صلوات كل يوم بتضيعها وتقول انا احسن من اللي بصلوا؟ قال ليش؟ لانه قلبي نظيف. فالمشركين كان قلوبهم نظيفه

الأقلام المسمومة، هذا قتله أولى من قتل العسكري اللي على الحدود، هذا خطر أشد من خطر هذا، هذا يعني بيفتر العقول، الأفكار بغيرها. لذلك رب العالمين قال كافة. لا يا شيخ، لا لا لا، العداء، شوف العداء لما يعاديك ليس عداء فقط في السلاح والقتل، الشيطان رب العالمين قال اتخذوا عدوا، عمر شوف الشيطان قتل واحد، اطلق الرصاص على واحد وقتله، ما بعد، بالعكس بيجيك وبيحبب لك الشغلات وبقول لك يعني شهوات شهوات، وبرغبك في التلفزيون وبقول لك مسلسلات ومش عارف ايش وكذا، وخطوه خطوه وبتقع في، بتروح على جهنم، وداك على جهنم وما قتلك في الدنيا لكن وداك على اشد، خلاك تكفر، اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله، هذا اخطر من اللي قتلك، لان الفتنه اشد من القتل. إذا مين العدو الحقيقي؟ ولو ما قتلك امريكا ما بيقول لك، احنا بعض الدول بيقول لك احنا ناس سلميين وكذا، ما نعتدي على ناس، احنا ديننا دين رحمه سماحه، احنا عندنا سماحه ورحمه، واذا ضربك على وجهك دير له خدك الايسر مش عارف ايش السواليف الفاضيه، وهو قاعد بخطط ليل نهار بيقضي عليك، قضى على المسلمين، حولهم من مسلمين لمشركين، وداهم على جهنم للشيطان. هذا خطر الشيطان واعوان الشيطان اشد من خطر اللي قاعد بقاتلك السلاح، هذا اذا قتلك وداك على الجنه، اذا قتلك وديك على الجنه، لكن هذا اذا شوى افكارك وداك على جهنم، مين الاخطر؟ ينقتل مليون مره، لو وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل سبع مرات، قال هذا مين اللي قالها؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا قتال إليك، بالعكس هذا احسن نوع من العداء، افضل شيء، انا بتموت شهيد، الميت هي ما بقدم ولا بقدم ولا باخر اجلك، اجلك جاء من الوقت المناسب خلاص، لكن هذا اللي قاعد بلعب في افكارك، والفتنه اشد من القتل، ينفت الانسان عن دينه يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فربما يكون هذا الفتنه سواء كان مره اللي سببت لك فتنه ولا رجل ولا شو مكان، لابس عسكري مو لابس عسكري، انظر للخطر اللي هو وقعت فيه. أما تقولي قتلوا مدنيين، قتلوا مدنيين، الصحفي هذا شو ذنبه؟ الصحفي وهذا خطر أكثر من هذا، هو اللي قاعد بنشر ليل نهار بشوه الإسلام، تقول هذا صحفي حرام مو لابس عسكري، ليش تقتل الصحفي يا أخي؟ هذا بريء بريء، هذا كله جهل يا أخواني، جهل، ما بعرف شو معنى عداء وشو معنى النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وعفى عن كل الناس، بقول لك إلا ثلاثة أو أربعة، تعرف منهم واحد شو كان يسوي؟ ما كان يحارب ولا شيء، بس كان ايش؟ يجمع الناس للاغاني، يسوي اغاني ويجيبوا الجواري وخليها تهجي النبي صلى الله عليه وسلم، اغاني ضد الاسلام، اناشيد يعني ضد الاسلام بس، ولا حارب ولا شيء، عفى عن كل الناس الا هذا، قال هذا اذا وجدتوه متمسك باستار الكعبه فاقتلوه. طب هو مدني يا رسول الله، هذا مو حارب. شوف كيف؟ بس ما بعرف شو مدريهم هذا، شو بعرفهم عن الاسلام وعن شو معنى مين اللي يحارب، مين اللي يقتل، مين اللي ما يقتل، مين الكافر، مين المسلم، ما بعرف. مع الاسف الشديد هي طلبة علم الان بيدسوا على الناس، يقتلون المدنيين، مدنيين، هذا قد يكون مدني هذا اخطر من العسكري، اعدموا 10 مدنيين، اعدموا 21 مدنيين. لذلك يا اخواني الجاسوس مدني، مدني شريحة برميها وقتل له 60-70 وأحيانا بجوز 200-300 واحد، صح ولا لا؟ حسب التجمع شريحة رماها، هو مدني، مدني بيع خضرة، كيف تقتل إذا هذا بيع خضرة يعني قاعد عشي أولاده وكذا يعني قطعته رزق الأيتام، هذول أغبياء، أبعد شو الخطر اللي قاعد بيسويه هذا، جاسوس كله يقتل، بس هذا لأنه كان يجيب الناس للأغاني، أغاني الأغاني بتفتن الناس، تفسد القلب عند الإنسان، هذول خطرهم أشد. أحيانا العالم أولى أنك تقتل العالم قبل المحارب العالم المهدي أول ما يظهر تعرفوا أول عمل شو يسويه المهدي أول ما يظهر أول عمل شو يسويه مين بيعرف؟ لا قبل الجيش ها؟ لا أول إشي بيعمل المهدي بتعرفوا إيش شو؟ ها؟ أول إشي بيعمل المهدي أول ما يظهر تعرفوا إيش شو؟ ها؟ يقتل عدد كبير من علماء المسلمين. هذا الحكي لما قرأته قبل حوالي 15 سنة قرأت هذا الحديث إيه استغربت كيف بقتل علماء؟ علماء أول ما بدأ في العلماء بترك كل الكفار والكذا ببلش في العلماء. الآن لما عشنا للعصر هذا سبحان الله وشفنا العلماء وشفنا علماء السلاطين وأنه بالفعل والله أنه قتله أولى من قتل اليهودي والنصراني لأن هذا فتوى واحدة منه بوقت بذهب فيها آلاف المجاهدين فتوى واحدة اللي قاعدين الآن حاطين رجل على رجل وقاعدين في غرف النوم وبيشربوا قهوة مع نسوانهم وقاعد بفتي فتاوى هؤلاء الخوارج يجب محاربتهم حربهم أولى من حرب اليهود والنصارى وإيش ظلم فئة باغية فئة باغية طب فئة باغية وإجا الآن الأحلاف لكل العالم الكفري اجتمع عليهم تترك الكفار وتجي تحارب الفئة الباغية إخوانك المسلمين هذاك ما تبصير الفئة الباغية لما يكون الإسلام منتشر والإسلام ما شاء الله مطبق في كل العالم وبعدين طلع فئتين من المؤمنين صار بينهم خلاف ودقوا في بعضهم بدنا نصلح بينهم فأصلحوا بينهم فإن بغت إحدى ما رضيت تصلح هذه قالت لا بدي أنا أنتقم منهم بدي كذا قل لا بدنا نقاتلهم لكن كون الأرض الدنيا كلها في طمأنينة وإسلام منتشر بالعالم أقل ما فيها بلاد الإسلام ما في عليها خطر فبيقول بدل ما تشغلوا بعضكم المؤمنين يشغلوا بعضهم لا روحوا يشغلوا في الكفار مشان ما يضل ولا كافر على وجه الأرض لكن اجتمع الكفار على المسلمين وتقول لي لسه في فئة باغي خلينا نقاتل مع الكفار نقاتل إخواننا المسلمين مشان قال إيش فئة باغي فهذول اللي لبسوا على العالم ولبسوا على الدنيا هو مو قصده مشان فئة باغي إذا أنت هدفك الدين وخايف على الدين روح قاتل اللي قاعدين بحاربوا الإسلام فالآن بالعكس الدولة الإسلامية وجود الدولة الإسلامية يعني درع درع حتى ما يشغلوا في هذولك بالعكس لازم نشكرهم نشكر الدولة الإسلامية يقول يا والله أنتم الآن ترى أنتم المأخرين عنا القتل وإلا كان الآن تركوكم بلشوا فينا لأن رب العالمين قال ولن ترضى عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين طالما أنك بتقول عن حالك مسلم بظل يقاتلك رب العالمين بيقول تكذب ربنا وتقول لا إحنا يعني فالآن أي واحد يقف في صف الأمريكان واليهود والنصارى بحجة أن هذا الخوارج إذا علم ابن أبي طالب شو قال عن الخوارج قال إخواننا بغوا علينا هذا كان الإسلام ما في ناس معتدي على الإسلام ومع ذلك قال إخواننا بغوا علينا مو مشكلة تخيل عاد لو كان الآن هجم الروم والفرس على علي بن أبي طالب على المسلمين بيقولوا بس استنوا شوي خلينا نحارب إخواننا اللي بغوا علينا هسه إذا لما جاءت رسالة قلت لكم لما كيف لما معاوية إجت رسالة من هرقل قال لقد علمنا ما حصل بينك وبين علي بن أبي طالب وإنا لنراك أحق بالخلافة من علي فإن شئت أرسلت إليك جيشا يأتيك برأس علي شوف فرصة هذه فرصة لكن إيش رد عليه معاوية الناس اللي كلما يكون بقاتل وبيعمل هذا الشيء لله سبحانه وتعالى ما مو هدفه قتل علي هو بده مشان يشوف لأنه يعتقد أنه علي عطل حكم من أحكام الله وهدف الدين ما هدفه أنه يقتل أخوه المسلم لكن الدين بقدمه على علي وعلى غيره وعلى أبوه وعلى ابنه فلذلك فورا أرسل رسالة له قال له إخواني تشاجر إخواني تشاجروا فما دخلك أنت إن لم تخرس أرسلت إليك جيشا يأتيني برأسك أقدمه لعلي كيف المسلمين الصحيح وش وقف مع الأمريكان ودي طائرات قال بإيش إنه هذول خوارج هذا شوه صورة الإسلام فنقضي عليهم نقضي على الإسلام كله شوه صورة الإسلام ولا خايف على الكرسي تبعك طياراتها مش من الطيارات تبعينه إلا بعد ما صارت الدولة الإسلامية أيام تل أبيب وإسرائيل ويتذبح في الناس ويتقتل. وين طياراتكم عن بورما والمسلمين قاعدين يتذبحوا بالآلاف؟ الجرائم اللي قاعدة بتصير في, في, في مشارق الأرض ومغاربها وين طائراتكم هذه كانت متخبية؟ ما ظهرت إلا الآن لأنه حسيت أنه في ناس بده يهز عروشكم وطلعوا على علمائهم. طبعا سحرة فرعون, هذول سحرة فرعون. لذلك المهدي أول ما يظهر أول ما يأجل فضل العلماء هذول به فابدأ. رب العالمين لما كان بده يعذب قرية ونزل جبريل قال يا رب فيها عبدك فلان عبد صالح ليل نهار صلاة بالليل قيام ليل وصيام نهار, ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كان يحارب الناس وقف مع كفار دين المسلمين, لا, بس لأنه ما تمعر وقال به فابدأ يا جبريل أول ما تبدأ فيه, بس لأنه ما كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الله أكبر, وين إحنا يا إخوان؟ وين الدين؟ لأن فاهمين الدين بالشقلوب وقاعدين فهموا الناس كمان بيلعبوا في عقول الناس. الناس شو يدريهم؟ جهلة. معظم الناس الآن بعيدة عن الدين بعد السماء الأرض, كل ما أهم شيء الواحد عبي بطنه ويزبط بيته وكذا وولاده وخلص دين ما دين انسى الموضوع. فلذلك أي شيء بيمشي عن الناس أهل المسلمين بيلعبوا في عقول الناس وبس المسلح بيقول لك اطلع قاتل, هذا خطر عليك. أنت الآن لما يجيك عن واحد خير من خيرة الناس, لو قلت لك عن نبي من الأنبياء قلت لك اليوم قتل أعدم 10 من المدنيين, نبي نبي مو إنسان عادي, قلت لك أعدم 10 من المدنيين أبرياء, إيه معقول نبي؟ هي النبي يسوي هيك؟ هذا مو نبي. الأول كلمة تحكيها يعني لسه بعد ما تبينت ولا تأكدت ولا شيء فورا من نقل الخبر بس شو بتقول؟ هذا مو نبي. إيه قتل 10 مدنيين يا حرام, أولادهم ببكوا نسوان وجابوا نسوان وجابوا أمه بتبكي عليه وكذا, وبيجيب لك عواطف الناس كيف يعني, بيجيب لك الطيار هذا الكلب اللي جاء قتلوه الدولة, كل يوم بيجيبوا لك صورة مرته وهي بتبكي أولاده وبنته صغيرة بتبكي يا حرام, بقطع القلب يقول لك يا حرام شو اللي إيش أنتوا سويتوا, كل يوم بيجيبوا نفس الصورة هذه واللقطة هذه بيجيبوها على أساس نظر مجرمين ذبحوا. ثاني يوم يقول لك هذا نفس النبي قتل 30 واحد, الله أكبر قتلهم. بعدين يقول قتل 20 واحد قطع رجليهم وديهم, الله أكبر شو هذا؟ هذا خطر صار, هذا النبي صار خطر عليه. بعدين يقول لك جاب واحد ورد راسه بين حجرين, إيه شو هذا؟ بعد شوي بتصير أنت خلال أسبوع خلال شهر بتقول يجب أن نخلص منه, هذا خطر علينا, بكرة بيجيب الحجم الدور ولا لا؟ وهذا اللي بيصير يا إخواني قاعد الآن, يظل يشوه شو قتلوا 10 من المدنيين أعدموا مش عارفين مقابر جماعية رجموا بنت لأنه لها حساب على الفيسبوك, هذا آخر الأخبار. هدموا مسجد وحسينية معبد للنصارى للشرك, معقل للشرك يقولك هدموا مسجد واحد يتعطل التراويح في المنزل. لا قال رجم وبنت قال ليش إلى حساب على الفيسبوك؟ طب هو أصلا في واحد يدخل على الفيسبوك ويحط اسمه الحقيقي؟ هم دارين فاضيين يقعدوا على الفيسبوك يدوروا على الأسماء الناس مين اللي لها حساب على الفيسبوك خلينا نرجمها؟ يا جماعة بيضحكوا على الناس وصدقوا. الدولة الإسلامية ترجم فتاة لأن لها حساب على الفيسبوك. الله أكبر. فلما تسمع الأخبار هذه بتقول هذا خطر علينا على الدين تبعنا, هذا بيقضي عليه بكرة والله غير الحقنا الدور, لازم نقضي عليهم لازم نتخلص منهم, اقتلوهم اذبحوهم قبل اليهود والنصارى. شفت كيف الإعلام بيسوي؟ بيقلب بيخلي خلص أنت عقلك بصير أنت بدك تخلص من إخوانك المسلمين. هذه أخطر حرب. رب العالمين قال وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يا رجل يعني بالفعل بيخلي الواحد المسلم يكره الإسلام, يكره اللحية, يكره السنة, يكره النبي. بارح حاطين صورة واحد من الأكراد في عين الإسلام داعس على المصحف, أي صورة موجودة لو الجهاز معي, داعس على المصحف وكاتبين ناشرين على الفيسبوك إيش حملة حرق المصاحف, حملة حرق المصاحف, قال لأنه هذا كتاب كلاب الإسلام أو شغلة زي هيك, وعلى رأسهم استغفر الله يعني حتى كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم,